بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على ألفاظ العموم المنحصرة في المصنف عليه رحمة الله، وذكر ما يتعلق بالجمع والمفرد المعرفان باللام. بقي التنبيه على مسألة في قوله المعرف باللام. المعرف ماذا به؟ اللام، يعني سواء دخلت هذه اللام على المفرد أو دخلت على الجمع، ويقصد باللام أو ال الاستغراقية، يقصد بها الاستغراقية. ومعنى ذلك أن الذي يقابل المعرف المنكر، الذي يقابل المعرف المنكر، فإن المنكر لا يفيد العموم وإن كان بلفظ الجمع، فإن المنكر لا يفيد العموم وإن كان بلفظ الجمع. إذا كان منكرا كأن تقول أكرم رجالا، هذا لا يستفاد منه العموم، وإنما يرجع إلى قضية في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ فرجال لا يقتضي أنك تكرم كل الرجال. إذا قال أكرم رجالا فأكرمت ثلاثة، حصل الاكتفاء، حصل ماذا؟ الاكتفاء، بخلاف أكرم الرجال. أكرم ماذا؟ الرجال. لكن أكرم رجالا، إذن بقولنا المعرفة أخرج النكرة، أخرج ماذا؟ المنكر. المعرف سواء كان مفردا أو جمعا أخرج المنكر، أخرج ماذا؟ المنكر. فإن المنكر لا يستفاد منه ماذا؟ التعميم. أكرم رجالا هذه ليس لها عموم، فإذا أكرم ثلاثة من الرجال أو أربعة من الرجال فقد امتثل الأمر، فقد امتثل ماذا؟ الأمر. وبقيت مسألة وما يتعلق أن أيضا ما يتعلق بالتعريف ويستفاد منه ماذا؟ الجمع. قد يكون التعريف الذي يستفاد منه ماذا؟ الجمع، قد يكون بالإضافة، سواء أضفت المفرد أو أضفت الجمع. فإن إضافة الجمع، فإن إضافة ماذا؟ الجمع إلى المعرفة، أو إضافة المفرد إلى المعرفة، يستفاد منها ماذا؟ العموم. وهي القاعدة المشهورة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. هذا أيضا يدخل في باب التعريف، فالتعريف يدخل فيه ال ويدخل فيه الإضافة، عندنا مضاف وعندنا مضاف إليه، وهذا المضاف قد يكون جمعا كما في قوله سبحانه وتعالى في أولادكم. أولاد هذا جمع مضاف إلى الكاف، مضاف ماذا؟ إلى الكاف. فالجمع إذا أضيف إلى معرفة يدل على العموم، وهكذا أيضا المفرد إذا أضيف إلى معرفة أيضا يستفاد منه ماذا؟ العموم. ما القاعدة في هذا؟ القاعدة في هذا أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. ما الدليل على هذه القاعدة الذي يذكرها ماذا العلماء ونسمعها دائما، أن المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم، ولو كان مفردا. إذا قلت مثلا، إذا قلت يعني ماذا؟ أكرم غلامي، أكرم ماذا؟ غلامي، فإنه يدل على إكرام كل الغلمان، لأن هذا مفرد مضاف إلى الياء، عندنا مضاف وهو غلام، وعندنا الياء مضاف ماذا؟ إليه، فيفيد العموم. وهكذا لو قال الإنسان أعتقت عبيدي، أو أعتقت عبدي، أعتقت عبيدي أو أعتقت عبدي، فإن هذا يستفاد منه ماذا؟ العموم. ولهذا يذكرون في باب الطلاق أن الإنسان لو كان عنده أكثر من امرأة فقال امرأتي طالق، من حيث العربية تطلق اثنتان، إذا لم يكن لماذا؟ مقصدا ولا نية، إذا لم يكن له قصد ولا نية. فما الدليل على أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم؟ قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإحصاء لا يمكن أن يكون لواحد، لما ذكر الله عز وجل النعمة وذكر الإحصاء، الواحد محصى، لا يمكن أن يقال فيه ماذا؟ لا يحصى. فدل على أن ما قبل لا تحصوها يدل على أنه ماذا؟ عام، وإن كانت يعني ماذا؟ وإن كان مفردا، وإن كان مفردا. ولهذا أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيحه بيده، أما لفظة يمينه فهذه شاذة، لكن الحديث في الصحيحين يعقد تسبيح ماذا؟ بيده، يعقد تسبيح بيده. قالوا أي بيده، فإن هذا مفرد مضاف يفيد العموم، أي بمعنى يسبح بهذه وهذه، يسبح بهذه وهذه. ولفظة يمين هذه شاذة ما ثبتت، هذه الشاذة ما ثبتت. لكن ترجع إلى مسألة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ماذا؟ يمينه فيما هو ماذا؟ يعني من قبيل التزيين والتكريم، ويستعمل ماذا؟ يساره فيما يعتبر من قبيل يعني الشيء المستقدر والمستقبح. فقالوا يعني يسبح باليمين فقط، وإلا في الحديث يدل على العموم، الحديث يدل على العموم، كان يعقد تسبيح ماذا؟ بيده. في يد هذه مفرد مضاف إلى الضمير الذي يعني يفيد ماذا؟ التعريف، فهو يدل على الجمع، فيدل على الجمع، والمقصود به اليدين، أي اليد اليمنى واليد ماذا؟ اليسرى. فعلى هذا لا إنكار على من عقد التسبيح بيديه، على من عقد التسبيح ماذا؟ بيديه. إذن الذي يضاف من كلام المصنف عليه رحمة الله لما ذكر الجمع والمفرد المعرفان باللام، معناه أنه قد يأتي عندنا جمع ويأتي عندنا ماذا؟ مفرد لم يعرف باللام، كيف يكون؟ يكون منكر، يكون من قبيل المنكر، لم يعرف ماذا باللام، لم يعرف ماذا باللام. إذا كان عندنا لفظ منكر مع أنه يعني لفظه لفظ الجمع، لكن هل يفيد العموم؟ نقول لا. فإذا قلت أكرم رجال لا يدل على إكرام كل الرجال، بل المسألة ترجع إلى أقل الجمع، فإذا أكرم 3 من الرجال أو أكرم 2 من الرجال فقد حصل ماذا؟ امتثال الأمر، فقد حصل امتثال ماذا؟ الأمر. فهذا مما يضاف. إذن الشيء إذا أضيف ماذا؟ الشيء يحصل ماذا بإضافته ماذا؟ التعريف. الشيء يحصل بإضافته ماذا؟ التعريف. فإذا أضفته ماذا؟ إلى المعرفة حصل به ماذا؟ العموم. وإذا أضفت المفرد أو الجمع إلى النكرة لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به العموم، وإنما يحصل به التخصيص. وهذه قاعدة عند العلماء، أن المفرد إذا أضفت إلى نكر إنما يقصد به التخصيص، وإذا أضفت إلى معرفة يحصل به ماذا؟ التعميم. يحصل به ماذا؟ التعميم. في المقصود المفرد والجمع إذا أضيف إلى معرفة يتعرف أولا بالإضافة إلى المعرفة، والأمر الثاني يحصل به ماذا؟ التعميم. يحصل به ماذا؟ التعميم. هذا مما يضاف على الفائدة الأولى. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي في منظومته: وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء. شرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالأسماء المبهمة، لأنه ذكر أن ألفاظ العموم ماذا؟ 4، وذكر ما يتعلق بالمفرد المحلى بالألف واللام والمجموع المحلى بالألف واللام، ثم كأنه يقول واللفظ الثالث والصيغة الثالثة للعموم المبهم من الأسماء. المبهم ماذا؟ من الأسماء. وكل مبهم من الأسماء معنى أن هذه كلية، لا يستثنى ماذا؟ اسم من الأسماء المبهمة، لا يستثنى اسم من الأسماء المبهمة، فإن كل اسم من الأسماء المبهمة يفيد ماذا؟ العموم. يفيد ماذا؟ العموم. إذن عندنا ماذا؟ يعني الأسماء المبهمة، قد تكون يعني أسماء استفهام، وقد تكون أسماء الشرط، وقد تكون أسماء ماذا؟ الشرط، أسماء ماذا؟ الاستفهام، أو الأسماء الموصولة بقسميها سواء كانت خاصة أو كانت ماذا؟ عامة. إذن كل الأسماء لا تستثني اسما، كل الأسماء المبهمة تفيد ماذا؟ العموم. ولماذا سميت بالأسماء المبهمة؟ قالوا لأنه لا يتبين ماذا معناها إلا بغيرها. أنت لما تقول من من ألفاظ العموم، فتقول من تتكلم هكذا ما تستفيد شيئا، أو تقول ما استفدت شيئا، أو تقول الذي ما أدخلت في جملة. إذن الأسماء الموصولة لا تتعين إلا بالصلة التي بعدها، إلا بالصلة التي ماذا بعد؟ جاء الذي قام، تعين الآن. لكن تقول جاء الذي ما يستفيد شيئا، فهي مبهمة، فلا تتعين ولا تتبين إلا بما بعدها. لهذا سميت بالأسماء المبهمة، لأنه لا يتبين معناها إلا بغيرها، سواء كانت أسماء الشرط أو أسماء الاستفهام. أما الأسماء الموصولة فلا تتعين إلا بالصلة التي تأتي بعدها، تكون صلة ولها عائد يرجع إلى هذا الاسم ذا الموصول. فلهذا سميت بالأسماء ماذا؟ المبهمة. سميت بالأسماء ماذا؟ المبهمة. إذن هل استثني شيء من الأسماء المبهمة فيما يتعلق بالدلالة على العموم، سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية أو كانت كذلك موصول، نقول لا نستثني شيئا. كل اسم مبهم فهو يفيد العموم، لا نستثني اسما من أسماء. فيه شيء مقابل للأسماء وهي الحروف، قد تكون حروف استفهام، وقد تكون حروف ماذا موصولة، وقد تكون حروف ماذا شرطية. يعني الشرطية مثل إذ وما، هذه من حروف الشرط، من أسماء ماذا الشرط، هذه من أسماء الشرط. من حروف الاستفهام يعني ماذا، من حروف ماذا الاستفهام، يعني الحروف مثل يعني إن وإذ ما، إن وإذ ما، هذه من حروف الشرط، هذه لا يستفاد منها ماذا العموم. لكن ستأتينا قاعدة أن النكرة في سياق الشرط، هذه مسألة أخرى بعدها، لكن نفس هذا الحرف هل يستفاد منه ماذا العموم، وهي إذ إن وإذ ما، إن وإذ ما ليست من ماذا، من الحروف التي تفيد ماذا العموم. فالحروف التي تفيد العموم يعني حروف الأسماء الشرط التي تفيد العموم المقصود بها الأسماء خاصة، أما حروف الشرط وإن كانت تجزم فعلين، أول فعل الشرط والثاني جواب الشرط ماذا جزاؤه، فإن هذه لا تفيد العموم، مثل ماذا إن وإذ ما، هذه من حروف الشرط لا يستفاد من العموم. لكن كما قلنا ستأتينا قاعدة أن النكرات في سياق الشرط يستفاد منها ماذا العموم، لكن نفس إذ وإن لا يستفاد منها العموم. القسم الثاني وهي حروف الاستفهام مثل الهمزة وهل، هذه لا تفيد العموم أيضا، هذه لا تفيد العموم. معنى ذلك أن باقي أسماء الاستفهام تفيد ماذا العموم، وباقي أسماء الشرط تفيد ماذا العموم، فأخرج الحروف. وهكذا الأسماء الموصولة سواء كانت خاصة أو كانت عامة، خاصة مثل الذي، وعام مثل من، تطلق على الكثير وعلى القليل، الذكر والأنثى إلى آخره، والخاص مثل الذي والتي إلى آخره، فالأسماء الموصولة تفيد ماذا العموم. ماذا أخرج؟ أخرج الحروف ماذا الموصولة، فإنها لا تفيد ماذا العموم، مثل أن وأن وكي ولو ولو وما، هذه لا تفيد ماذا العموم، فهذه حروف موصولة، هذه حروف ماذا موصولة. فإذا المصنف عليه رحمة الله يقول وكل مبهم، وكل ماذا مبهم من الأسماء، هذه كلية، ومر معنى أن كل من ألفاظ العموم من حيث الظاهر، كل من ألفاظ العموم من حيث ماذا الظاهر. فالمصنف عليه رحمة الله يقول لا يستثنى شيء من الأسماء المبهمة، شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة، إذا رأيتها هذه العموم، إذا رأيتها فهي العموم. لماذا سميت مبهمة؟ لأنها لم يتبين معناها إلا بغيرها، والأسماء الموصولة لا يتبين معناها إلا بالصلة التي تأتي ماذا بعدها، من أجل هذا سميت بالأسماء ماذا المبهمة. قال وكل مبهم من الأسماء من ذاك، من ذاك، من ذاك مر معنى ما يتعلق أي من الأسماء المبهمة، نعم من ذاك ما للشرط والجزاء، أي من هذه الأسماء المبهمة ما، من ذاك يعني يقصد ماذا من ذاك، أي من هذه الأسماء المبهمة. قال ما بدأ ب يعني ماذا الاسم الأول، بدأ بالاسم الأول وهي ما الشرطية، فإن ما الشرطية تفيد ماذا العموم، تفيد ماذا العموم. يعني الآن لما قال وكل مبهم مبهم من الأسماء، هذا إجمال، يعني ذكر لك الإجمال، كل الأسماء المبهمة تفيد العموم. طيب ثم بعد ذلك شرع في تفصيل الأسماء المبهمة، أول هذه الأسماء المبهمة عند المصنف عليه رحمة الله ما الشرطية، ما ماذا الشرطية. ولماذا لم يذكر ما الاستفهامية وما كذلك الموصولة؟ هذا الكتاب مختصر وما هو كتاب عربي، هذا هذا كتاب أصول فقه، هذا كتاب ماذا أصول فقه، ولكن كمثال ما الشرطية. إذن من ذاك ما للشرط والجزاء، من ذاك ما للشرط، من ذاك ما للشرط والجزاء، أي بمعنى أول هذه الأسماء المبهمة هي ما التي تأتي للشرط والجزاء، بمعنى أن ما هنا هي شرطية، فلم يذكر الموصولة ولم يذكر ماذا الاستفهامية. إذن من الأسماء التي تفيد ماذا العموم هي ما الشرطية، هي ما ماذا الشرطية. والمصنف عليه رحمة الله لما ذكر ما يتعلق بأن أسماء ماذا الشرط تفيد ماذا العموم، عموم في ماذا؟ هل هو عموم في الأفعال؟ هذه مسألة مهمة نتنبه لها الآن. أو عموم في الأشخاص، هل عمومها ماذا في الأفعال أو عمومها ماذا في الأشخاص؟ وتنبني عليه تفريعات فقهية. مثاله لو قال إنسان لامرأته يعني ماذا لو قال لإنسان ماذا لامرأته من دخل الدار أو ما دخل الدار، يعني مثل بمن حتى يستصيغ ماذا الكلام من أسماء الشرط، من دخل الدار فهي ماذا طالق، من دخل الدار فهي ماذا طالق، أو يقول من دخل داري فأكرمه، لك هذا المثال أو هذا المثال. الآن إذا نظرنا إلى ما إذا نظرنا إلى من فهي عامة في الأشخاص، أي إنسان يدخل يحصل له الإكرام، وأي امرأة تدخل يحصل عليها ماذا الطلاق، فهي عامة في الأشخاص وهذا باتفاق. لكن هل هي عامة في الأفعال؟ إذا لم تدل بماذا القرينة نقول هي خاصة بالأفعال، لأنه سيأتي معنا مبحث هل الأفعال يستفاد منها العموم، نقول لا يستفاد منها الإطلاق. فعلى هذا ماذا يحصل؟ لو حصل الدخول بأول واحد من دخل داري فأكرمه، دخل زيد فأكرمه، هل إذا دخل بعد ذلك عمرو أو تكرر الدخول من زيد يكرم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا فعل، والفعل يدل على الإطلاق أي بالمرة الواحدة، الفعل يدل على الإطلاق. لكن من حيث من فهي عامة في الأشخاص، يعني أي شخص يدخل تكرمه، فإذا حصل الدخول وهو الفعل حصل الإكرام، لكن لو تكرر الدخول نقول لا، إلا أن تأتي لفظة تدل على التكرار، كلما دخل دار إنسان فأكرمه، نقول كلما. الآن استفدنا هذا العموم من هذه. أما من مسألة ما ومن الشرطية فهذه إنما تدل ماذا على عموم الأشخاص، على عموم ماذا الأشخاص. أما من حيث تعميم الفعل فلا، ولهذا كما قلنا تأتي هذه المسألة، إذا قال لامرأتي إذا دخلت بيت فلانة فأنت طالق، فدخلت يقع عليها الطلاق، هل إذا تكرر من الدخول تطلق كلما تكرر؟ نقول لا. واضح، نتنبه هذه المسألة، أن يعني أن الطلاق لا يتكرر بتكرر ماذا الفعل، لا يتكرر بتكرر ماذا الفعل، فهي عامة في الأشخاص ولكنها مطلقة فيما يتعلق بالأفعال. ولهذا استدل بعض العلماء على أن من ترك فرضا من الصلاة فإنه يعتبر كافرا، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، هذا فعل والفعل يصدق بالمرة. ولهذا مذهب الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان يفتي، هكذا مذهب شيخنا الواجعي، أن من ترك صلاة واحدة عمدا فهو كافر، أن من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خارج وقتها يعتبر كافرا. من أين أخذه؟ من الفعل، لأن الفعل يحصل بالمرة، الفعل يحصل، وهذا مبحث الفعل سيأتي معنا، مبحث الفعل سيأتي الكلام عليه وماذا ينبني عليه من التفريعات الفقهية. فإذا نتنبه هذه المسألة أن الشرط فيه العموم، هذه ألفاظ ألفاظها للعموم، أما ما يتعلق بالأفعال فهي تدل على الإطلاق. إذن أول هذه الأسماء المبهمة الذي مثل بها الناظم عليه رحمة الله نقلا عن الجويني في نثره هي ما الشرطية، لما أجمل لك الأسماء المبهمة بدأ يفصل ما هي هذه الأسماء المبهمة، قال مثل ما الشرطية التي هي للشرط والجزاء، التي هي للشرط والجزاء. طيب أين ما استفهامية، أين ما الموصولة؟ يريد اختصار، لأن هذا مو كتاب عربي، هذا كتاب أصول الفقه، كأنه يحيلك بعد ذلك على ما بقي. فإذا أردت أن تتفنن في هذه العبارات مع ذكر الأمثلة عليها وكذا، ذلك على كتب العربية لأن هذه تدرس هناك. فأراد رحمه الله تعالى التمثيل فقط، أراد التمثيل هنا ماذا فقط. أظن أخي السيد رحمه الله، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أيضا من الأسماء المبهمة، من الأسماء المبهمة ذكر ما، والآن انتقل قال وكذلك ماذا من الأسماء المبهمة، ولفظ من في عاقل، أي أن من الأسماء المبهمة التي تفيد ماذا العموم هي من، وهذه من قد تكون شرطية وقد تكون موصولة وقد تكون استفهامية، وكلها يفيد العموم، وكلها ماذا يفيد ماذا العموم. إذا رأيت من اسم من أسماء ماذا من الأسماء، إذا رأيت من وهي من الأسماء قد تكون شرطا أو موصولة أو استفهامية، فهي من ألفاظ العموم، وتصلح للرجال وللنساء من حيث العربية، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه، من بدل دينه ماذا فاقتلوه، يشمل الرجال ويشمل النساء، فهي من ألفاظ العموم. قال ولفظ من، ولفظ ماذا من، أي من الأسماء المبهمة من، من الأسماء المبهمة من، ليست ماذا من، من تلك حرف من حروف الجر، تلك حرف من حروف الجر. قال ولفظ من في عاقل، ولفظ من في عاقل، بمعنى أن الأفصح في لغة العرب بل هو المنقول أن من تستعمل في العاقل، أن من تستعمل ماذا في العاقل في لغة ماذا العرب، ولا تستعمل في غير ماذا العاقل، ولا تستعمل. والمقصود بالعاقل هنا كما قال العلماء ما من شانه أن يعقل، لا على أن المقصود بإخراج الجماد لا. ولهذا إذا قلت أكرم، يعني ماذا لو قلت أكرم من في البيت من المجانين كما مثل بالعثيمين عليه رحمة الله، أكرم من في البيت من المجانين، تكرم كل هؤلاء، وجدت القوم كلهم مجانين أكرمهم، وجدت القوم كلهم ماذا من المجانين تكرمهم. فالمقصود به وماذا ولفظ من في عاقل، المقصود ما من شانه أن يعقل، لا على أنه يريد أن يخرج ماذا مقابله هو الجماد، لا ولا غير العاقل من يعني ماذا الجمادات أو من الحيوانات، من الجمادات أو من الحيوانات، لا ما يقصد هذا ماذا الأمر، وإنما يقصد ما من شانه أن يعقل، ما من شان ماذا أن يعقل. ولفظ من في عاقل على أن بعض العلماء انتقد هذه العبارة من أنها للعاقل، قالوا الأولى أن يعبر بقوله من للعالم، من للعالم، لماذا؟ قالوا لأنها تستعمل في الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يوصف بالعقل، أو يوصف بالعقل لماذا؟ لم يرد، والصفات توقيفية لم ترد هذه من صفات الله عز وجل، العقل لم ترد من صفات الله عز وجل، والصفات ماذا توقيفية. فالأولى أن يعبر من العالم، ولفظ من في عالم لا في عاقل، لماذا؟ لأن الله عز وجل يدخل في هذا المعنى كما قال الله عز وجل ومن لستم له ماذا برازقين، والمعنى هو الرب، والمعنى هو ماذا الرب، ومن لستم له ماذا برازقين، المقصود به الرب سبحانه وتعالى. إذن من قد تستعمل في الرب، والله عز وجل لا يوصف بالعقل، وإنما يوصف بالعلم، وإنما يوصف ماذا بالعلم. فالأولى أن يعبر بالعلم، الأولى أن يعبر ماذا بالعلم. ولفظ من في عالم، ولفظ ما، ولفظ ما. إذن عندنا من هذه من أسماء، من الأسماء التي تفيد ماذا العموم، سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية أو كانت موصولة، فإنها من ألفاظ العموم إذا رأيتها في جملة، إذا رأيت ماذا في جملة. قال ولفظ ما، ولفظ ماذا ما في غيره، أي في غير العاقل، على قوله في غير العاقل، يعني بمعنى أن ما تستعمل في غير العاقل، تستعمل في غير ماذا العاقل، والمقصود به من ليس له ماذا ما الشيء الذي ليس من شأنه أن يعقل، من شيء الذي ليس من شأنه ماذا أن يعقل. والأولى أن يعبر ولفظ ما في غيره، أي تستعمل في غير العالم في الأكثر، وهكذا يقال في من أنها للعالم في الغالب، وما في غير العالم في الغالب، ودي على ذلك أنها قد تأتي، أنها قد تأتي ماذا هذه تستعمل من في غير العالم، وما قد تستعمل ماذا في العالم. من المثال الأول كما قال الله عز وجل ومثل به العلامة العثيمين، فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه لا يمكن أن يكون عاقلا، لأن الذي يمشي على بطنه الدواب، والدواب ليس من الأشرية، فاستعمل فيها من، فاستعمل فيها ماذا من، معنى ذلك أن من قد تستعمل في غير العالم، في غير ماذا العالم، قال العلماء لنكتة، يعني ماذا بلاغية، لنكتة ماذا ببلاغية. وهكذا قد تستعمل ما في العالم كما قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم ماذا من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذه ما استعملت ماذا في العالم، أي في العاقل، معنى ذلك أن لا تخرج عن هذا الأصل، وإلا في الأصل المقرر عندهم أن من للعالم وما لغير العالم، وعلى تعبير المصنف من للعاقل وما لغير ماذا العاقل. وهذه ما كما قلنا سواء كانت استفهامية أو كانت شرطية أو كانت موصولة، فهي تفيد ماذا العموم، فهي تفيد ماذا العموم. إذن هذه من الأسماء المهمة. قد يقول قائل لماذا كرر المصنف عليه رحمة الله ما مرتين، فإنه قد ذكرها في البيت الأول، بدأ بها من الأسماء المبهمة، لهذا قال وكل مبهم من الأسماء من ذاك، من ذاك بدأ يفصل، قال ما للشرط والجزاء، أول هذه الأسماء المبهمة الذي تفيد العموم ما، فلماذا كررها ماذا مرة أخرى؟ كررها بعد ذلك من أجل يعني يتكلم على صفة من صفات ما، أنها قد تأتي ماذا، أنها تأتي لغير العاقل، أنها تأتي لغير العاقل. ما تكلم على الشر، ما يريد أن يتكلم على الشرط وعلى الجزاء، ولا يريد أن يتكلم ماذا على العموم، والله أعلم. فكررها مرتين، ذكرها أولا ثم ذكرها في مقابل من. أقد يقول قائل لعل لما ذكر من، ومن ما مرت معنا، فذكر ما يقابلها أن هذه للعالم وهذه لغير العالم، أو هذه للعاقل وهذه لغير العاقل. فمن هذا الباب، ولا ما يريد أن يكرر ماذا ألفاظ العموم، ما يريد أن يكرر ألفاظ العموم، والله أعلم. ثم قال ولفظ أي فيهما، أي في العالم وفي غير العالم، أي تستعمل في العالم وتستعمل في غير العالم، وعلى قول المصنف تستعمل في العاقل وتستعمل في غير العاقل. فأي عامة، أي عامة في لغة العرب، تستعمل في العالم وتستعمل في غير العالم، وهي من ألفاظ العموم، أي من ألفاظ العموم، سواء كانت موصولة أو استفهامية أو شرطية، فإنها تأتي لهذه المعاني، فإنها تأتي أيضا لهذه ماذا المعاني، وكلها يفيد العموم، وكلها ماذا مما يستفاد منه ماذا التعميم. فهذه هي ألفاظ العموم. ثم بعد ذلك سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ألفاظ ماذا أخرى، ولفظ أين إلى آخر، هذه سيئة الكلام عليها، هذه سيئة الكلام ماذا عليها. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عند سؤال ولا إشكال؟ سؤال. لماذا تكلم الخطيب أو تكلم الكوثري في الخطيب البغدادي؟ كيف؟ إيش الترجمة؟ إيش ذكر من ترجمة؟ إيش الكتاب الذي ألف الخطيب؟ ها؟ تاريخ بغداد، تاريخ بغداد واسع، هذه تراجم لمن دخل بغداد ولمن كان أهل بغداد من المشهورين من العلماء. لا لا، الكتاب الخاص للخطيب، ما هو الكتاب الخاص الذي ألفه؟ من أجل هذا شن عليه الكوثري، فوصف بأوصاف قبيحة حتى يسقط ماذا عدالته. من الذي راجع؟ ما هو الكتاب الذي ألفه الخطيب من أجل يرد عليه الكوثري فوصف بأوصاف كذب عليه فيها؟ ما راجعتم؟ أنا أدري لماذا تكلم هو، لكن كتاب تاريخ بغداد واسع، فيه تراجم واسع في أشياء، لكن في كتاب خاص. لماذا تكلم الكوثري على الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد؟ لماذا تكلم عليه وطعن فيه حتى وصفه بأوصاف قبيحة من أجل أن يسقط عدالته؟ ما السبب؟ وإلا الحماقة تطير المعلومات، الحر ما أبقى شيئا. الله المستعان، صلى الله أن يسر هذا المسجد بمكيفات، صلى الله أن يسر. الله المستعان. عند من نؤجر على هذا ولا ما نؤجر يا اخوان على هذا الحر والتعب؟ ها نؤجر اذا احتسبنا، اذا احتسبنا نؤجر. سبحان الله، الانسان يصبر على هذا الحر، على هذه الشده، وايضا الغربه اللي هم غرباء، وايضا الى اخره، هم قد ياتي، الغم قد ياتي، المرض، كل هذا يؤجر عليه الانسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يزال البلاء بالمسلم في هذه الدنيا حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، بلا بلا بلا، يخرج الإنسان وهو أبيض صافي نقي من هذه الدنيا. الواحد يحتسب لا يبقى يتأفف دائما، ما في فائدة أصلا. حر، إيش هذا؟ إيش هذا الكلام؟ لا تستفيد يعني، كلنا يأتي علينا هذا، لكن الواحد يصبر لما يتذكر الأجور، ويصبر الإنسان يؤجر بإذن الله عز وجل. نرجع للسؤال، عندما نؤجل هذا الجواب مرة ثانية، قل لو أجلت إلى رمضان ما أظن حسين خلاص نؤجله. حتى الباحث الكبير الذي لا يخرج من المكتبة منه ما أجاب. من هو الباحث الكبير الذي لا يخرج من المكتبة؟ ما ترى دائما إلا داخل خارج من المكتبة، ما أجاب اليوم. إيش السبب؟ لعله يفكر، صح؟ الجواب محذوف.